الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في قراءة الروايات التي بل مع الأسف الآن كيف الروايات إيه؟ في أن المرأة بل لا تستحق القضاء فضلا عن الإمارة وليتهم امرأة يعني ارشادي لو تشريعي تشريعي مضافا الى انه يعني جهة بشرية ايضا اصولا حتى في العالم البشري ما اله دور هو وضعهم موزين جملة مشاكلهم من هذه الجهة. من جملة الروايات التي يستفاد منها القضاء ما ورد في اختصاص الشيخ المفيد رحمه الله عن ابن عباس في مسائل عبد الله بن سلام سلام للنبي. عبد الله بن سلام كبير علماء اليهود اصلا بما بعد سأل عن رسول الله سأل عن امور فاخبرني عن آدم خلق من حواء وحواء خلقت من آدم قال بل خلقت حواء من آدم بلی ولو ان آدم خلق من حواء لکان الطلاق بید النساء ولم یکن بید الرجال. طبعا الرواية سندن غیر نقیت و مصدرن هم لا یخلو عن کلام احتاج الى بحث مفصل حول کتاب اختصاص الشیخ المفید فی کتب الشیخ المفید خصوص الاختصاص فی کلامون نسبت الکتاب الیه فیه اشکالون ثم هل الكتاب له وأصله له وهذا الكتاب اختصار من يحتاج إلى بحث آخر مجال لا يسع لذلك. ثم بالنسبة إلى هذا المعنى أن آدم خلق من حواء أو العكس ظاهر الآية المباركة كذلك وخلق منها زوجها أنه خلق الزوج من نفس التي خلقها الله أولا من آدم. فقال عبد الله بن سلام من كله أو بعضه قال من بعضه ولو خلق الحواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال. مسألة القضاء فيما نحن فيه يعني بعبارة أخرى بما أنها خلقت من جزء من الرجال فصار الرجل قيما عليها ومتوليا عليها وسلطانا عليها ولو خلقت من كل آدم لكانت مثل آدم كما أن آدم لها السلطة لها أيضا السلطة. ظاهر هكذا كنت فسر رواية إلا ابتداءا لا نفهم ترابطا بين المطلبين يعني أن خلقت حواء من كل آدم ومن بعض آدم ربط هذا بمسألة القضاء الخصومة ورفع الخصومة ابتداء لا نفهم إلا أن يكون المراد هذا المعنى إشارة إلى قوله تعالى. والإنصاف أن هذه الرواية مضافا إلى ضعفها سندان مضافا إلى ضعفها إسنادان فيه نقطة أخرى موجودة وهي أنه بما أن عبد الله بن سلام كان يهوديا ومن كبار اليهود من أحبارهم من المحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجابه على ضوء مرتكزاتهم إسرائيليات يعني جواب النبي صلى الله عليه وآله كان على ضوء ما عنده مو على ضوء الواقع لأنه إذا كان الرسول يذكر الواقع خب الرجل ما وصل الواقع اليهودي فيتصور أن رسول الله أخطأ في الجواب. فمن المحتمل أن هذا كان من المرتكزات عند اليهود أصولا في جملة من الموارد حتى في شرح بعض الآيات مثلا هذا المعاصر تقريبا المعاصر اللي كتب كتاب في ذي القرنين هو حاول أن يحل مشكلة ذي القرنين في القرآن الكريم من هذا الطريق يعني يقول تاريخيا أن اليهود سألوا عن مسألة ذي القرنين ثلاث مسألة أصحاب الكعبة ذي القرنين سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحبارهم أن رسول الله إذا كان واقعا نبيا لأنه لم يدرس عند أحد أمي وهذه الأمور من خصائص اليهود يعني ذو القرنين وأصحاب الكهف مما جاء في كتب اليهود من خصائص الأحبار عندهم عامة الناس لم يكونوا مطلعين عليها. ولذا هذا المعاصر في كتابه تحقيق حول ذو القرنين بدأ دخل في القضية من هذا المنظار يعني دخل في التراث اليهودي حتى يلاحظ أن ذي القرنين في تراث اليهودي ماذا صنع ووجد في التراث اليهودي ما يطابق مع ما جاء في الآيات الكتابية وطبقه على ما طبقه خارجا على بعض الملوك ليس قاضي الدخول. فحینه اذن ينبغي ان يعرف انه في جمله من الموارد لابد ان نلاحظ ذهنيه السائل. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذهنيه والواقع لعله يعلم ذهنيه عبد الله بن سلام يعني كبير اليهود و يعلم ما هو شائع عند اليهود. مثلا من جمله ما هو شائع في تراثه ان حواء خلق من بعض آدم فلذا لا يجوز لها القضاء و الا بحسب الظاهر ابتداءا من دون تصرف و تأويل انت الحديث لا نفهم ابتداءا معنا واضحا للحديث. لو قال بعكس معلوم تأييد يعني قبولها. المقدار المسلم الجواب على ضوء اذهانهم و اما انه هو الواقع يمكن ان لا يستفاد. على این که ما کان ذکر فی هذا روای مبارک اذا کان صادر عن رسول الله ذکر فیه جهتان، جهت من جهت طلاق بید النساء لان حواء خلقت من آدم و ان حواء خلقت من جزء من آدم فلیس لها القضاء. على این ذکر حکمان و الحکمان به حسب هذه الروای اسند الى جهت تکوینیت فی فطرته و هی خلق حوا من آدم. هذا كله بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا كرارا و مرارا و تكرارا أن عبد الله بن عباس سماعه من رسول الله للأحاديث محل إشكاله إلا أن يكون سمع من الصحابة عن رسول الله و إلا نفس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ولو تقريبا لعله الآن خمس حديث السنة او اقل من داره عشر حدیث سنه الان عن عبدالله بن عباس عن رسول الله فی کل داره که اشکاله به اعتبار صغر سن سنه او لای داره جا فی کتاب تدریب راوی و کثیر من کتب سنه فی علم الحدیث خب لم یذکر عنه هذا شيء الان اسمه علاین جا فی کتب سنه مثلا فی تدریب راوی لسیوت یعنی اخوه دایرودین راجعون فی باب حدیث ارسال صحابی المرسل الحديث المرسل للصحابة بحث عندهم هم بنوا على حجة تلك الروايات لأن إرسال الصحابي عندهم حجتهم لأن الصحابي عدنا. إذا روى ابن عباس أن أي صحابي عن رسول الله ذاك الصحابي المجهول عدل على مسلكه. ولذا هناك صرح جملة من علماء العامة منهم النووي وغيره قيل أن ما صح ان ابن عباس رواه عن رسول الله مباشرتاً سبعة احاديث لعل ابن عباس رواه عن رسول الله اكثر من 70,000 حديث. قالوا صح ما صح انه رواه عن رسول الله سبع وقيل خمسة وقيل حديث واحد في نفس الكتاب ينقل النووي ما صح انه رآه وسمعه من رسول الله مباشرتاً مسلماً حديث واحد لان عمره عند وفات الرسول كان 11 سنة يعني ولادته في أول سنة الهجرة وجاء مع والده عباس إلى المدينة في السنة الخامسة في مجيء عباس اختلاف مشهور في السنة الخامسة من الهجرة. أما كيف ما كان فالرجل المسلم عندهم قطعان رواية واحد روا عن رسول الله مباشرة هذا الرواية موجودة في البخاري. ابن عباس ينقل في ليلة كان عند خالته ميمونة من أم المؤمنين من أمهات المؤمنين ميمونة زوج النبي فقال رأيت رسول الله في نصف الليل جلس يتوضأ وصلى ثم نام حتى سمعت غطيته يعني صوته كان ثم جلس فصلى بلا وضوء. هذا الوضوء اللي هذه الرواية اللي مسلما ابن عباس سمعها من رسول الله قطعا عندنا باطل ما لا إشكال فيه هذا المسلم فكيف بالبغية فقس عليه فعل لا تفعل له فإذا المسلم قطعا مما رواه عن رسول الله إليه فحال البغية أوضح. وهذه الرواية عملنا مناقشات ومحاجدات مع قريب عمر بأنه الأول يا ابن عمر عمر كان عمره أولا في أواخر عمر لعله عمره أكثر من 20 سنة كلامنا عند وفاة رسول الله لا فيما بعد. وإلا ابن عباس كما تعلمون توفي بعد وقعت كربلاء ولم يحضر كربلاء توفي وعمي في أواخر عمره وتوفي تقريبا سنة 69 أو 67 يعني 9 سنوات 8 سنوات بعد حادثة عاشوراء وفاته متأخر حتى عن الإمام المسلم يعني 78 سنة 80 سنة يعني حدود 70 مو 80 هو في أول الهجرة، ولادته أول الهجرة. وعمره يكون كبير 13 14 سنة. 11 سنة. كان أكبر من الإمام الحسين، إشار على الإمام الحسين. أكبر من الإمام الحسين بثلاث سنوات. بس توفي بعد الإمام الحسين. هو أكبر من الإمام الحسن بسنتين، لكن توفي بعد الإمام الحسن 19 سنة. الآن كيف ما كان ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه الأمور، البحث خارج. على أي نحن أصولا عبد الله وعبد الله بن عباس اللي سنده صحيح إلى ابن عباس قليل جدا عندنا، هذا البحث عظيم عندنا لضعف الإسناد إلى ابن عباس، ومضافا لو صح الإسناد عن ابن عباس عن رسول الله في قباله رواية عن أهل البيت قطعا تطرح روايته، مثل روايتي الصحيحة عندهم جزما بالنسبة إلى أن رسول الله توضأ ثم نام حتى سمع ابن عباس غطيته ثم جلس من نومه ثم صلى بلا عادة وضوء، فهذا قطعا عندنا باطل ولا نشك فيه. وكيف ما كان ليس غرضي الدخول في ذلك، فالمهم خلاصة المطلب أن الرواية من عدة جهات فيها إشكال سندا، لكن نعم النقطة التي نقلناها بإصطلاح سابقا أن الرواية تكفي لبيان الارتكاز، يعني وجود الروايات الضعيفة بين الناس لا مانع من تشكيل الارتكاز وإيجاد الارتكاز بين الناس. شبيه هذه الرواية ما كان رواه الشيخ النور رحمه الله في مستدرك الوسائل من كتاب تحفة الإخوان، تحفة الإخوان للصدور على مواله كان لا يحضرني هذا الكتاب، أنا أبي بصير طبعا السنة الآن لا يحضرني، وأنا الصادق عليه السلام بلي قال ابن عباس فنوديت يا حواء الآن أخرجي أبدا أجعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة ولا أجعل من كن حاكما ولا أبعث من كن نبيا. الكلام في هذه الرواية مصدرا سندا قائلا تقدم الكلام في، لكن هذه الرواية يبدو أنه كلام ابن عباس نفسه. نحن سبقا شرحنا سابقا في مصطلح السنة إذا الصحابي يروي عن رسول الله يقول أن ابن عباس مرفوعان، إذا الكلام نفس الصحابي يقولون أن ابن عباس موقوفان، موقوف يعني كلام الصحابي. بعبارة المصطلح عند السنة هذه الرواية موقوفة على ابن عباس، طبعا الراوي عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، لكن بحسب الإسناد موقوف إلا أن يؤيد بنقل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية كما ذكرنا ضعيفة سندن، ولكن اصل المطلب اجمالا مضافا الى تأییده خارجا قطعا لا عند الخلفاء الامویین ولا عند الخلفاء العباسیین الفتره ولا عند الخلفاء العوائل عند الملوک الاحوائل لم تجعل امرأت قاضیت ابدا قطعا ولا امیرت على جیش. نعم كانت تشترک في الحروب في زبان الرسول أيضا لمضابات الرجال ومشابه ذلك، وأما مسألة الإدارة والإمارة والقضاء قطعاً لا. من جملة الروايات في كنز الأمة أمال بأسانيدهم، طبعا السند عندهم ضعيف، من كتاب الديلمي، ديلمي كتاب له فردوس الأخبار شبيه تقريبا المستدرك عندنا من المصادر التي في الصحة درجة رابعة خامسة، جدا ضعيف عندهم. لا تكون المرأة حكما تقضي بين العامة، نحن ذكرنا أن هذه الروايات بلحاظ الإسناد مشكل معروف، لكن بلحاظ الارتكاز لا بأس، لا بلحاظ جبر الضعف بالعمل، هذا ما عليه المشهور الآن عند علمانا. نحن نقول لا، هذا مسألة الجبر يحتاج إلى شواهد أكثر، لكن بلحاظ بيان الارتكاز لا بأس. يعني هذا كان متعارف في أذهان المؤمنين أن المرأة لا تكون راضية، فمضافا إلى عدم الوقوع خارجا لم يتحقق ذلك الشيء طيلة هذه الفترة الطويلة، يعني حتى لو فرضنا الخلفاء العباسيين لم يظهر منهم هذا الشيء أن يجعلوا. طبعا نادرا في بعض مواطن إيران مثلا الملك كان يموت والزوجة تقوم بالأمور حتى يخبر الولد ولي العهد السلام، هذا تحقق، أما أنه رسميا كحكم رسمي من الخليفة بجعل امرأة قاضية أو أميرة أو حاكمة الآن لا يحدث. لا تكون المرأة حكما، الحكم يراد به بلي تقضي بين العامة منصب القضاء، هذه أيضا رواية أخرى في خصوص القضاء. أضف إلى ذلك كله روایت ابی خدیجه انا كنت اقول سابقا و روایت عمر بن حنبل لا في روایت عمر بن حنبل ينظر من كان منكم ليس عنوان رجل لكن خبر ابي خديجه هنا كاتب خبر ابي خديجه لا صحيحه صحيحه ابي خديجه انا ابي عبد الله عليه السلام قال اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا او قضائنا النسخ مختلفه فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه بل استاد قدس الله نفسه في كتاب مباني تكملة المنهاج جعل هذه الرواية مؤيدة قال يؤيد وجه التأييد أن التمسك بالرواية مبني على مفهوم اللغم انظروا إلى رجل منكم قد ذكرنا مرارا نكرارا أن الوصف في ثبوت المفهوم له إشكال فضلا عن اللغم نعم في الوصف إشعار أما في اللغم هذا الاشعار لا يوجد و ذكرنا السر فيه سابقا فلا حاجة للعاده الوقت لا نصفه بذلك و كيف ما كان فالرواية قال انظروا الى رجل منكم وليس المراد انه غير الرجل لا يجوز له التصدي هذا انصافا علميا يمكن الخدشة في الاستظهار وفي الاستدلال لهذه الرواية المباركة لكن بالنسبة إلى الإشعار والارتكاز والمسلمية بين الناس إنصافا لا بأس بالتمسك بها ليس فيه مشكلة يعني هذا من المسلم كان بين الناس أن القاضي رجل هذا الواقع خارجا فالإمام كأنما يؤيد هذا الارتكاز يقول كما أن هؤلاء مثلا الرواية عن الإمام الصادق قلنا الإمام الصادق بحسب التاريخ مرت عليها ادوار ثلاثه بل اكثر و كل دور يؤدي عملا خاصا ولذا ينبغي اذا كنا نعرف تاريخ الروايات كثير من المشاكل كارتر حد فبناء على ان سند 114 في سند 114 استشهد الامام الباقر سلام الله عليه فالامام الصادق تصدى للامام الى سند 121 و 120 في هل فتره ايام بني اميه و ليس هناك متنفس للطائف ثار زيد قام زيد و استشهد رحمه الله زيد بن علي خب بعد ذلك صار ضعفی بني اميه و ظهور عند الناس و حال من التوقع و الترقب عند الناس من هذه السنوات بدأت الثور في نفوس الناس تغلي فالامام له دور آخر الى سنه 132 في هذه السنه ذهب بنو اميه و جاء بنو عباس وفي هذه السنة كان الحاكم هو السفاه السفاه لا ينظر إلى المعارضة الداخلية لا يتصدى للإمام الصادق وغيره بل كان همه القضاء على بني أمية العدو الأول لهم بني أمية إلى أربع سنوات بعد ذلك جاء المنصور سنة 136 جاء المنصور الدوانقي واستمر أمر الإمام معه إلى سنة 150 في هذه السنة أو سنتين قبله قضى على الإمام بالسم فالإمام تغير حاله في هذه الفترة باعتبار أن المنصور بدل أن يتعرض للأعداء الخارجين تعرض للداخل يعني من كان معه إلى أمس بل من كان مؤيدا له بل من كان أوصله إلى الحب وبدأ يناقشون مثل المعروف الثورة تأكل أبناءها كل من ساعد منصور في الوصول لذلك قضى عليه على رأسهم أبو مسلم الخراساني الذي وطد لبني أمي لبني العباس أساس بني عباس على أبي مسلم الخراساني الذي قتل ما قتل النفوس الطبري يقول قتل أبو مسلم الخراساني 600,000 صبران صبران يعني لقطع الغرب وهذا العدد إذا كان صحيح يعني لو كان في زمان لعله ملائين كان يقتل هذا الرجل على أن عدد كبير جدا 600,000 نسب إلى أبي مسلم الخراساني أنه قتل في توطيد حكم بني العباس وهو بنفسه قتل بيد المنصور امر به فقتل كذلك خرج عمه عليه وجملة قضى على ابي حنيفة احتمالا ابي حنيفة على ابو حنيفة في كان في سجن منصور لان مات احتمالا قتله قتل الامام الصادق على اين هؤلاء الذين كانوا كان يخشاهم من الداخل وان يغضوا عليه قضى عليه فغرض ان الامام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه ادواره مختلفة هذه الادوار الاربع و نحن الان لا ندري متى قال هذا الخبر لابي خديجه لئن كان في الاحتمال الاقوى جدا في زمان بني عباس ان الخبر يناسب مع زمان بني عباس. خب لا اشكال ان بني العباس كان قواته من الرجال، هذا مو اشكال. فان امام صادق كما هؤلاء الرجال يحكمون ويقضون لبني عباس، انتم هم انظر الى رجل يقضي لكم يقضي بينكم. الذي انا افهم ان المراد من كلمة الرجل تأييد الامام للحال الاجتماعي في تصد الرجال للقضاء، ولذا انصافا اذا ليس دليلا فقهيا بالمعنى المصطلح من جهة مفهوم اللغة، لكن كشاهد تاريخي يؤيد اصل هذه الفكرة وتأييد هذه الفكرة انصافا اجمالا لا بأس بالتمسك به هذه. بله اگر معنی معنی نشه طبعا اگر معنی اصل اولی هم همون حالا دلیل میخواد حالا اینکه واقعا تایید فرمان اینا که نماز به احتفال و وقتی مطمئن هست واسه تاییدش میشه، اما شما روایت از اول مصطفی فرمودید که جو دیگه احتفال تایید نمیکنه. چرا ارتکازی باشه تایید شده ارتکاز اول رو در روایت عبدالسلام اگه درست باشه، اگه واقعا پیغمبر به عبدالسلام فرمود این کلام رو، این اثبات ارتکاز بین یهود هم میکنه ولی تایید درش نیست. نه این پیغمبر اکرم این که حکم الهی رو فرموده باشه نسبت به یهود، نسبت به یهود، اما چون عبدالله بن عباس نقل میکنه و تو جامعه اسلامی شهرت پیدا میکنه تایید اسلامی هم میشه. اون صدور کلام بین پیغمبر با یک یهودیه، اثبات ارتکاز بین یهود هم میکنه. هادا کل الکلام فی هذه الروایات التي تعرضنا لها هنا. الانصاف هذه طائفه من الروایات، طائفه اخرى من الروایات و هي الروایات المتفرقه في ابواب الفقه و قطعا صحيحتون فيها الصحاح فيها الموثقات و ما نسميه نعبره بالتسانخ في الاحكام بالمسانخ في الاحكام، يعني لما نلاحظ مجموع الروایات الصحيحه الوارد في شأن المرأه، مثلا لا تجهر بالاذان ولا بالاقامه ولا تجهر بالتلبيه ولا تهرول بين الصفا والمروه، ان الهرب العبارة عن المشي السريع، يعني ان الشارع لا يريد ابراز به اصطلاح حالة المرء ولو بهذا المقدار، ولو ان على ما هو المعروف ان السد التي صارت في الهرب اساسا من امرأة مو من رجل، اساسا ام اسماعيل هي التي هربت بين الصفا والمروة. فل بلي شنو مو قضية عبادة، وإنما قضية خب على أي مستحب على لا في من المستحب ما صلى الله عليه وسلم، يعني الشارع يؤكد بلا نه واضح أنها كانت وحدها، بما أنها كانت وحدها فيما بعد بما أن في المسعى يختلط الرجال بالنساء الشارع لا يريد حتى هذا المقدار من النساء بالنسبة إلى الأذان بالنسبة إلى الإقامة بالنسبة إلى القيام في الصلاة بالركوب والجلوس، ايضا يستحب للرجل اذا اراد الجلوس كما قال امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ان يضع يديه اولا ثم ركبتيه كانما ينزل يهوي للسجود للركوب للسجود عفوا كانما يسقط من خشيه الله على الارض. فلذا يستحب للرجل انه اذا اراد الجلوس كانما يهوي الى الارض ويضع يده ابتداء على الارض ثم يضع ركبتيه على الارض. اما بالنسبه للمراه يستحب بخلاف ذلك أن تجلس بشكل كأنما هي تجلس برجليها ثم تضع يديها على الأرض، وهكذا بالنسبة للقيام. فإنسان لما يراجع بالنسبة للمرأة بالصلاح أن خير مساجد لها قعر البيوت وأن مثل المرأة بيتها تصلي في بيتها، الروايات الواردة في هذا ما بين ضعيف وصحيح وموثق ما بين ذلك فوق حد الكثرة، مخالطة النساء مع الرجال لا يدخل لا يخلو الرجل لا يختلي الرجل بالمرأة الأجنبية لا يجوز المرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، جميع هذه الأحكام إذا جمعها الإنسان حتى أن المرأة لا تنذر من مالها إلا بإذن زوجها نذر، يعني حتى أنها لا تصوم مستحبا على كلام في سند في رواية إلا بإذن زوجها، حتى المستحب لا تحج مستحبا الا به. فالانسان المراه التي لا تستطيع يعني شرعا ليس لها ان تحج، ذكرنا سابقا ان ظاهر من الروايه انها اذا حجت دخلت في الاحرام من غير اذن زوجها في الاحرام المستحب احرامها فاسد، و ذکرنا کرارا فی ابحاث الفقه ان من خصائص الاحرام اذا دخل الانسان فی الاحرام لا يمكن افساده بود. الاحرام لا يقبل الافساد ولو اتى بجميع محرمات الاحرام. الاحرام ليس من قبيل الصلاه، من دخل في الصلاه رجع التبد عن القبله خب يفسد صلاته، يتكلم يفسد صلاته. لكن الانسان اذا دخل في الاحرام ولو جامع زوجته مرارا وتكرارا ولو عشر سنوات طالت وهو لم يأتي بالأعمال الشرعيه يبقى في الاحرام. كل المحرمات لو اتى يبقى في الاحرام، لا يخرج من الاحرام الا باتيان المناسك ولو في الاحرام. وهذه خصيصه الاحرام. فحينئذ اذا فرضنا ان المراه من غير اذن زوجها احرمت، حينئذ احرامها فاسد والرجل ياتي. بل هناك في روايه معتبره انها اذا احرمت باذن الزوج، احرمت بعد لم تاتي بالاحرام، ثم زوجها وقع عليها فسد احرامها. اسم محل كلام بين الاعلام في الافتاء بذلك، ليس قضيه الدخول في هذه المساله، تعرضنا لها في عفات الحج في محلي. الا كيف ما كان، فالغرض من ذلك انه اذا نلاحظ هذه الامور فثم الشارع يجعل لها اماره المسلمين، ثم الشارع يجعل لها القضاء بين المسلمين. اذا هي لا تستطيع ان تخرج من بيتها، اذا خرجت المراه من بيتها من غير اذن زوجها لعنتها ملائكه السماء والارض حتى ترجع الى بيتها. فهل يمكن هي تذهب الى الاداره والاداره في المسلمين؟ يعني جدا تسانخ في الحكم لا يوجد. مضافا يعني الانسان اذا يجمع الروايات التي ذكرناها والايات التي ذكرناها، الرجال قوامون على النساء، الايه المباركه التي ظاهره في وجود قيمومه الرجل على المرء لا اقل في البيت بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني و شرحنا سابقا لم يقل بما فضل ربهم، اسند التفضيل الى الله، وتعلمون هو من اخفى الاسماء الالهية الله. يعني هذه نقطة غيبية لا يمكن، هذه الاحصائيات ما هذه مخ المرأة اقل من مخ الرجل او جسمه او عمه، هذه الاحصائيات لا تنفع. وجود التفضيل غيبي الهي صرف، حتى لا يمكن للبشر مع ما وصل إليه من العقول أن يطلع عليه. لو كان التعبير بما فضل ربهم كان يحتمل الاطلاع عليه، يعني إسناد إلى الرب، فرق بين الإسناد إلى الرب، إسناد إلى الرحمن، إسناد إلى الله. فالإسناد إلى الله يعني أمر غيبي واقعي حتى لعقول البشر لا يمكن الوصول إليه. بما فضل الله بعضهم على بعض، الآيات المباركة، الروايات، والارتكاز القطعي والعمل الخارجي و التسامح في هذه الأمور. خب هناك مشكلة بين المسلمين، خصومة، المرء تريد الخروج للخصومة، الزوج لا يقبل، خب يحرم عليه الخروج من البيت. هل من المعقول أن الشارع أصلا نذرها باطل؟ طبعا نذرها في روايتنا الآن دارد الدخول في هذا البحر. صومها أيضا على روايتنا لابن أبي عمر باطل، صومها المستحب إلا بإذن الزوج وإلا تكون المرأة ناشزة. خروجها من البيت، اجتماعها، خب بلا إشكال في جملة من الموارد تحتاج إلى الخلوة مع الرجال، الخلوة مع الرجال عليها حرام على ما هو المعروف والمشهور، وفيها عدة من الروايات مع قطع النظر عن الإسناد، حتى سيئ بناقشنا في الإسناد مع قطع النظر عن الروايات إسناد، قطعا المعروف والمشهور فترا بين الأصحاب ذلك، حرمة الخلوة بالأجنبية، لا يجلس الرجل في مكان جلس فيه المرأة حتى يبرد المكان. انصافا الانسان مسألة الأذان والإقامة والتلبية هذا اللي في الرواية المفصلة تعرضنا وأشرنا إليها، الانسان لما يجمع هذه الروايات في أبواب مختلفة لا ربط لها بالقضاء، انصافا الفقيه يشرف بالقطع مو فقط بالاحتمال أن الشارع قطعا لا يرضى بتصدي المرأة بأقل من القضاء العام فضلا عن القضاء والإمارة. يعني الشارع الذي لا يرضى بإدارة المرأة للبيت وولاية الأولاد للمرأة وأن الولاية للأب، فقد الحضانة للأم في مرحلة تحتاج ويحتاج الولد إلى حب، إلى عطف، إلى حنان، على المشهور في الولد إلى سنتين وفي البنت إلى سبع سنوات. أخبار جملة من المعاصرين أنه في الولد والبنت، في الصبية الصبية، في كليهما سنتين، محل كلام عندهم في الحضانة، ليس غرض الدخول في ذلك. إن إنسان لما يلاحظ هذه الجهات مما يوجب قطعا للفقيه القطع بأن الشارع لا يرضى بذلك قطعا، يعني وهذا هو السر. نحن نقول أن بعض الأحكام لما يتفق علماء المسلمين سنتان شيعتان من الخوارج زيدية غيره، هذا لابد له من وجود مرتكز عند الإسلام مو فقط لطائفة معينة. هذا هو الذي بالنسبة إلى الإمارة اتفاق جميع المسلمين أن المرء لا تلي إمارة. بالنسبة إلى القضاء اتفاق المشهور إلا مثل ابن جرير الذي ليس له تابع، ليس له أتباع، يومنا هذا أصلا ليس له أتباع، صبرا لعله لم يكن له أتباع، وإلا مثل ابن أبي حنيفة الذي قلم الشريعة ظهرا لباطن. أصلا ابن أبو حنيفة عند السنة خصوصا عند الحنابل والشافع مشهور بمخالفته لسنة رسول الله، أصلا مشهوره مثلا خيار المجلس مما اتفق عليه المسلمون البيعان بالخيار. أبو حنيفة كان على ما جاء في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد حنبلي من المعارضين جدا لأبي حنيفة، ولذا في تاریخ بغداد حدود 40 صفحه 50 صفحه اورد ترجمه اون عمر بن ثابت حدود نصفی فتن علیه یطعن فی، ولذا طبعت الجید للكتاب يحاول الناشر يدافع عن ابي حنیفه على عین طعن شدید في هذا الكتاب في تاريخ بغداد في ابي حنیفه. لا يختص الان بتاريخ بغداد، البخاري في تاريخه، البخاري له كتاب التاريخ والرجال تعرض لابي حنیفه، البخاري في الرجال مو مثل بعض رجالينا معروفا بالأدب الكثير في مراعاة الحال، يعني مثلا يقول ضعيفون مثلا كذابون وضعان، يقال ما لا يستعمل البخاري هذا من طبيعته إنسان مؤدب. أقوى تعبير في كتاب البخاري أن يقول تركوه، هذا أقوى تعبير صرحوا بذلك أهل السنة، صرحوا في كتبهم أن أقوى تعبير وأشد جرح للبخاري حول شخص أن يقول تركوه، يعني علماء الحديث تركوا هذا الشخص، هذا أشد جرح، وهذا الجرح بعينه استعمله في أبي حنيفة نعمان بن ثابت. لاحظوا التاريخ الكبير الجزء الثامن للبخاري، نعمان بن ثابت قال تركوه، يعني أشد جرح استعمله في أبي حنيفة. فأبو حنيفة حاله أنا قلت مرارا وكرارا الروايات الواردة في الطعن في أبي حنيفة أضعاف ما عندنا من الروايات في الطعن في أبي حنيفة، أصلا لا يقاس روايات الشيعة والجملة من الروايات التي موجود بالمناسبة في كتاب السيد البرو الجلدي إذا عندكم جامع الأحاديث في المقدمة في باب القياس على حجة القياس أورد طائفة من الروايات من طريق الشيعة في ذم أبي حنيفة من كتاب الصدوق وغيره، جملة من تلك الروايات من طرق العامة بالأخير انتهي للعامة، يعني الروايات الواردة عن أهل البيت عندنا في الطعن في أبي حنيفة أقل بكثير مما جاء عن السنة في أبي حنيفة، بكثير يعني أقل بكثير، والتعابير الموجودة عندهم كما عن مالك هذا مسلم عندهم، مالك بن أنس كان في مقدار معاصر مع أبي حنيفة، كلمة له أسانيد متعددة عندهم ليس راغية الدخول في تراثه، يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة، هذه الكلمة مسلم عن مالك. وأما ذاك نقلنا أن أبا حنيفة قلب الشريعة ظهرا لبعض، ففي كتاب تاريخ بغداد يقول قلت خيار المجلس في بحث وماته قلت إن رسول الله قال البيعان بالخيار، فقال يا أبو حنيفة هش أصلا تعبير موضوع هكذا، يعني يستهزئ بحديث رسول الله في تاريخ بغداد مطبوع. وفي حديث آخر أيضا في تاريخ بغداد قلت إن رسول الله قال البيعان بالخيار، قال أرأيت لو كان في سفينة ستة أشهر فالبيع يبقى إيش معلق ستة أشهر، يعني الرسول يقول خيار المجلس سابق، فأبو حنيفة برأيه وبعقله الناقص يقول لو فرضنا أنهما كانوا في سفينة قبل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، سفينة مراد مثلا بلن بإصلاح العراقي قائر بإصلاح، فإذا ستة أشهر في سفينة البيع يبقى متزلزل، يعني يبقى خياريا ستة أشهر، يعني لاحظوا بلغ له الجرأة أنه يرد صراحة، هو قرض السنة هكذا أن أبي حنيفة كان يرد صراحة على حديث الرسول، طبعا جوابه شبهته واضح لأن التصرف عندنا من مسقطات الخيار، نفس اللحظة يتصرف فيه ويسقط الخيار ما في مشكلة، لكن عقلية الرجل أنا كان بناي أبين لكم عقلية الرجل إذا صح النقل، طبعا أنا أنقل من مصادرهم واقعا لا إشكال أن تاريخ بغداد ممن يشد على أبي حنيفة قويا جدا جدا، يعني يرد عليه بقوة جدا في دينه في تدينه في علمه في كل شيء له رد شديد عليه. وكيف ما كان ليس الغرض من ذلك، غرض أنه إحاط لكم أنه هؤلاء أن أبا حنيفة بالخصوص في مخالفته لسنة رسول الله، طبعا ينبغي أن يعرف أن أبا حنيفة لم يكن له شهرة حتى في زمانه، أكثر شهرة صار له من تلميذه أبي يوسف لأن أبا يوسف أبو حنيفة ما كان مع السلطة العباسية، أبو يوسف بالعكس صار قاضي القضاة في بغداد، وأبو يوسف هم فقيه جليل صافر رجل مطلع له كتاب الخراج في الأمور المالية في العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى في بحث ولاية الفقيه. قلنا نتعرض لأنبار الدولة الإسلامية لأنه بحث مهم. من أوائل من كتب في أنبار الدولة أبو يوسف رسالة الخراج، هو مطبوعة هذه الرسالة، كتب لها الرشيد هذه الرسالة لكيفية توزيع جملة من الأنبار العامة، الكتاب في غاية الإفادة إصافة كتاب مفيد. وأبو يوسف صار له عنوان وحيثية. أبو حنيفة كان مخالف مع المنصور ومات في سجن المنصور، ويقال منصور كان يضربه فيما بعد في كل يوم 120 صوت وغلا وأكثر، على كيف ما قال ليس غرض الدخول، لأنه كان يميل رأي زيدية أبو حنيفة. الشيخ الطوسي في كتاب الرجال لما تعرض له طبعا الوقت خلاص لا بأس بذكر، في نعمان بن ثابت يقول بطريون أو بتريون، البطرية طائفة من الزيدية لهم ميل إلى الشيعة ولكن فقههم فقه السنة لكن يميلون إلى أهل البيت. فأبو حنيفة كان يميل إلى طبعا لا إلى الإمام الصادق، بل يميل إلى عبد الله المهد وولده محمد، محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، كان يلقب بالناس الزكية، وكان ممن يرى السيف، واحتمالا منصور الدوانيقي سجنه على هذا الاحتمال وأمره أن يقبل القضاء فلم يقبل، ما صار قاضي وسجن وضرب على ذلك إلى أن مات في السجن، وقال مثلا قتله على عين. حتى في تراث الشيعة عرف بأنه زيدي، الشيخ الطوسي في كتاب الرجال هو الوحيد الذي وصفه بأنه بطري بطري من الزيدية، عده من الزيدية. الآن كيف ما كان، فباستثناء أبي حنيفة الذي حاله هكذا المسلم بين المسلمين عملا على متصدي للقضاء، والمسلم بينهم باستثناء أبي حنيفة فقها عدم صلاحية للقضاء، أما عملا قطعا، يعني لم يكن هناك خليفة من الخلفاء على فتوى أبي حنيفة يجعل المرأة قاضيتها. ثم استدلال أبي حنيفة واضح أنه قياس باطل، لو كان القياس حقا لكان هذا المسألة غير صحيح، فكيف بأن القياس في نفسه باطل؟ قال كما أن المرأة يجوز لها الشهادة في الأموال يجوز لها القضاء في الأموال، هذا قياس باطل، الشهادة في الأموال قضية واحدة، المرأة تأتي تحضر عند الحاكم تشهد، وأما القضاء تصديا من أول الصوب إلى العاصف، فرق كبير بينهما، لو كان القياس حقا لكان هذا باطلا، فكيف أن القياس كله باطل؟ يعني لو كان يروي لنا في ذلك حديثا عن رسول الله آية كتابية إجماعا نكتة عقلية لا بس، من الرأي الباطل عند مدرسة أهل البيت، بل هذا الرأي بهذا المقدار باطل حتى عند السنة، حتى مثل الشافعي القائل بالرأي لم يؤمن بهذا الرأي، فكيف بغيره؟ والإنصاف مثل هذا الفتوى لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة له فتوى شاذة لا إشكال فيه، لكن قد يعتمد على مرسل رواية مرسل، ولذا محل كلام في الحديث أن الحديث المرسل يعلم، لكن في مثل هذا يعتمد على قياس فاسد، وقطعا مثل هذا ليس حجة، هذا لا إشكال فيه. ولذا انصافا بالآيات المباركه والروايات والشواهد الموجوده و بروايه ابي خديجه و بالقاعده الاوليه انه اذا شك في قبول هذا القضاء الاصل الاولي قطعا عدم القضاء، بل خروج عن هذا الاصل مع وجود هذا المقدار في غايه الصعوبه والاشكال. فلذا في تصورنا انصافا من افاد اليقين الاستاذ قدس الله نفسه افاد التسالم وقال لا اشكال بين اصحابنا، انصافا هذا هو المتعين في الإمارة والقضاء، فلا بد أن يكون القاضي والأمير والحاكم رجلا، ونحن أضفنا عليه شيء آخر وهو في المفتي أيضا لا بد أن يكون رجلا، ولو أن المرأة يمكن أن تكون فقيهة مجتهدة رأيها لنفسها حجة، لا بد أن تعمل برأيها ويحرم عليها التقليد وليس لها أن تقلد غيرها إذا كان مجتهدة، هذا كله صحيح، لكن ليس لأحد أن يرجع إليها في التقليد. والدليل الواضح عندنا مضافة إلى دعاوى الإجماع عند أصحابنا، الواضح عندنا ارتباط فقه أهل البيت بين الولاية والاستنباط، من يصلح للقضاء يصلح للإفتاء بالعكس، بوجود هذا الارتباط لا تصلح المرأة أيضا للإفتاء والعلم عند الله سبحانه وتعالى.